ومعانا كده هتفوز، تاخد مني الدبلومة ومعانا كده هتفوز، عايز تتش بكون افاتار في الشعب انا سوبر ستار، عايز تتش بكون افاتار في الشعب انا سوبر ستار. خبر عاجل متدلع هتدع والدنيا تولع، خبر عاجل متدلع هتدع والدنيا تولع، من داخل ارض الشعبي فن المزيكا دي لعبي، من داخل ارض الشعبي فن المزيكا دي لعبي، باللحن بقول موال بهبد ابيض زنزان، باللحن بقول موال بهبد ابيض زنزان. ولا ولا هو يلا يخربوها، ولا ولا هو يلا يخربوها. احنا اللي جبنا الفكرة وانتوا شوية درويش، احنا اللي جبنا الفكرة وانتوا